بعض الإخوة يخبرني يقول كأن كثيرا من الأسئلة يقولون له يعني موضوع مثلا إذا ذكر الإنسان المبتدعين ورد عليهم ما الفائدة من هذا، وكأن بعضهم يرى أنه يعني إذا تكلم على المبتدعين يعني يحصل شيء من التفريق، ما نريد لهم إلا الهداية والنصح، ونسأل الله أن يلهمهم رشدهم، ونحن إذا كنا ندعوهم لآرائنا فيعتب علينا، لكن عندما ندعوهم إلى اتباع كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فلو أنصفوا لقالوا جزاكم الله خيرا، ولكن الأمر كما قال الله ولكن لا تحبون الناصحين. ونسأل الله إذا امتنع أناس من قبول النصح أن يدخل أثر هذه الموعظة في قلوب كثيرين كثيرين، وعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رحمة الله واسعة وهو على كل شيء قدير. فالموضوع الذي نتكلم فيه أولا عقيدة أهل الحق نعتقدها، ثم بعد ذلك ننور قلوبنا ونبهج نفوسنا بها، والله كما قلت لكم ما طابت الدنيا إلا بذكر الله ومعرفته، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. نسأل الله كما هدانا للإسلام أن يمن علينا برؤية وجهه في غرف الجنان إنه رحيم الرحمن، وأن يجعل أهلاك الكافرين على أيدينا بفضله ورحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذن انظر هنا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ليس نفي بلا أيضا أتبع بالتعذيب، نفي وأتبع بالتعذيب، لكن هذا يستغرق الحياة. نعم لا يمكن ليهودي أن يتمنى الموت ما دام في الدنيا وعندهم الحياة وكفى والمال وكفى، يتمنى أن يعيش ذليلا ولو أردت أن تضربه وتبصق عليه، ولا يريد أن يموت. والمؤمن إما حياة في عز وإما موت في عز، إما أن يحيا ويطيع وإما أن يموت ويلقى ربه وحبيبه سبحانه وتعالى. إذا نفي بلا وأتبع بالتأبيد، ومع ذلك ما أفاد عموم الأوقات المستقبلة في الدنيا وفي الآخرة، فالله أخبرنا أن الكفار في النار يتمنون الهلاك والبوار والفناء والدمار، ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ولذلك قال أئمتنا لو كانت لم تفيد التأبيد من ذاتها ووضعها لما صح الاستثناء بعدها ولما صح المجيء حتى بعدها، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فإذا كانت تفيد التأبيد لا يصح أن يقع بعدها حتى ولا استثناء لأنها تفيد التأبيد. وهكذا آيات كثيرة إخوتي الكرام، فلن كما يعبر أئمتنا يقولون هذه لن الزمخشرية، أي هذه لن بدعية، ليست بلن عربية، اختلقها الزمخشري وقال تفيد التأبيد. والله يقول لموسى لن تراني، فلا يمكن أن يرى في الدنيا ولا في الآخرة. جاء الخليلي في هذه الأوقات قال لن تفيد التأبيد، وهذا كلام الله. قل له طيب عندما يقول الله ولن يتمنوه أبدا، هذا أيضا كلام الله أو كلام عنترة وشداد؟ ولن يتمنوه أبدا. يا عباد الله، لا يجوز الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، لن تفيد النفس. نعم، لكن هل هذا للتأبيد أو في وقت من الأوقات؟ هذا يحتاج إلى قرينة. فعندما قال الله لكليمه موسى لن تراني في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا قطعا وجزما لأن الرؤية في الآخرة ثابتة له ولكل من يدخل الجنة بفضل الله وكرمه ورحمته. إخوتي الكرام، الزمخشري عند هذه الآية تسفه غاية السفاهة نحو أهل السنة الكرام، وقلت لكم هلك سنة 38 و500 وأئمتنا يقولون في حقه كلمة أسأل الله أن يعاملنا بفضله، يقولون في حقه عامله الله بعدله لأنه من أصول المعتزلة العدل، وعلى تعبيرهم أن الله قدر الخير وأراده ولم يقدر الشر ولم يرده، ومن أصولهم إنفاذ الوعيد يجب عليه أن يعاقب العاصي ولا يجوز أن يغفر له، وإذا عذبه فيجب عليه أن يخلده في نار جهنم كما يقول الإباضية. فأئمتنا يقولون عامله الله بعدله، والله إن الكلمة قاسية. فنسأل الله أن يعفو عنه وعن المسلمين أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، لأن كل من يعامله الله بعدله يلقيه على وجهه في نار جهنم. ولذلك الجنة هي دار العدل، الجنة هي دار الفضل، والنار هي دار العدل. وما دخل أحد النار إلا بعدل الله، وما دخل الجنة إلا بفضل الله، وما اقتسم أهل الجنة منازلهم إلا بأعمالهم، وما رأوا وجه ربهم إلا بزيادة الله في إكرامهم. في الأمور الأربعة، كل من يدخل النار بعدل الله، كل من يدخل الجنة بفضل الله لا يجد عملا يؤهلك لدخول الجنة، كل بعد ذلك من يأخذ منزلتك على حسب عمله بما كنتم تعملون المنازل، كل من يرى وجه الله زيادة إكرام لا يقابل هذا عمل من الأعمال. فضل إكرام وإنعام من ذي الجلال والإكرام. وأئمتنا يقولون في الزمخشري عمله الله بعدله، يقول هذا الزمخشري عند هذه الآية أنها نص صريح في عدم الرؤية لوجودي لم تراني، يقول بيتين من الشعر في هجاء أهل السنة، يقول لجماعة كما سماهم في الأبيات المتقدمة جبرية مشبهة، سماهم هنا مشبهة حميرة، لجماعة سموا هواه سنة، لجماعة حمر لعمري موكفا. هذه حمير لكن ليست حمير فلتانة، حمير أيضا أهلية مذلل عليها الإكاف لتركب، يعني يقودها كل إنسان، ليست الحمير المخلاة الحمر الوحشية تكون نافعة شاردة، أما هذه مسكينة كل واحد يركب ظهرها. يعني أهل السنة يتبعون كل ناعق لا عقل عندهم ولا دين لهم. لجماعة سموا هواهم سنة، لجماعة حمر لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، قد شبهوه بخلقي فقالوا إن الله يرى، يقول والذي يرى على تعبيره لا بد من باصرة يخرج منها إشعاع، مكانا محددا مبصر ليس بنحيف ولا دقيق ولا على شروط وضعوها. وهذا إذا كان كذلك فهو جسم، والله ليس بجسم، واختراعات كلها حادثة وطواغيت يطوفون حولها. قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى، أي تشنيع الورى، وقال لهم كيف تقولون أن الله يرى ولا يرى إلا ما كان جسما، فتستروا بالبلكفة، يقول وإياك أن تغرك البلكفة منهم فإنها من منصوبات أشياخهم. ويقصد بالبلكفة ما قاله أهل السنة نرى ربنا بلا كيف، أي بلا كيف نكيفه في هذه الحياة، كما نقول في جميع صفات رب الأرض والسماوات النزول معلوم والكيف مجهول، ولا يجوز أن تبحث في هذا الكيف لتلك الصفة كيفية قطع، لكن تلك الكيفية من يعلمها؟ المتصف بها، فلا يعلم كيف الله إلا الله. ولذلك يقول الزمخشري تستروا بالبلكفة، أي كلمة بلا كيف، هذه من منصوبات أشياخهم اخترعوها. هل من منصوبات أشياخنا أم من كلام ربنا؟ عندما قال الله في سورة الشورى ليس كمثله شيء، هذه من منصوبات شيوخنا من كلام ربنا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء إمرار وهو السميع البصير إقرار. نقر بالصفة ولا نبحث في كيفيتها، كما دل على هذا كلام ربنا ليس كمثله شيء، نؤمن بالصفة بلا إثبات كيفية. هذه من منصوبات شيوخنا ومن اختراعاتهم ومصطلحاتهم، أم من كلام ربنا ليس كمثله شيء؟ وإذا كنت أنت تتقن الشعر وتتقن الهجاء وتقول ما تسوله لك نفسك، فذاك حديث مرقوع عمله أهل السنة، وهنا تصفهم بأنه مشبه حمير، فما عندنا لسان ينطق؟ عندنا والله من يقفك عند حدك ويأخذ على يديك ويقطرك على الحق أطرا ويبين سفاهتك وركة رأيك. فقال له أئمتنا ونعم ما قالوا، واستمعوا لهذه الأبيات كيف يهجون ذاك بالافتراء، وكيف نرد عليه بكلامنا المؤيد بكلام رب الأرض والسماء. هل نحن من أهل الهوى أم أنتم؟ تحكموا يا أهل الاعتزال والضلال، ويا معشر الخوارج والإباضية ويا معشر الشيعة، لا نحتكم الآن واسمعوا ما نقوله منك، لا نحكم بعد ذلك. هل نحن من أهل الهوى أم أنتم؟ ومن الذي منا حمير موكفة؟ اعكس تصب، فالوصل فيكم ظاهر كالشمس، فارجع عن مقال الزخرفة. يليك في ردي عليك بأننا نحتج بقرآن لا بالسفسفة. نحن ما قلنا إن الجوه تنظر إلى الله، من عاد وضعناها جسم عرض حيز وشعاع ونحيف دقيق، إنما قلنا قول الله إلى ربها ناظر. يكفيك في ردي عليك بأننا نحتج بالقرآن لا بالسفسفة. أرى الكليم أتى بجهل ما أتى، وأتى شيوخك ما أتى. الكليم جاء بصفة العالمين، وشيوخك يعنون ما يجوزه وما يبون. تفضل شيوخك أهل الضلال، أهل الضلال على كثير الوجه. الكليم أتى بجهل ما أتى، شيوخ ما أتى وعن ملك رجوع إليه نرى جاء الكتاب وقلتم هارس الكتاب، وأنت تمر بالهوى فهوى لك المتلفة. إذا كنت تقول الشعر فتهجو في الباطل، فعندما نرد باطل دلة الشرع المحكم قوية نقل كتاب كنت تنطق بها فهذه في المعرفة. هذه دلالة خامسة أخوة كرام، هذه الدلالة الرابعة لأن إيما يا رب أن الوقت ممكن واعة في النعيم لله المؤمنين. ودلت لسدلة القرية آخر الأدلة التي سأفصل الكلام قول في سورة النعام، لا تدرك أبصار وهدرك الإصار واللطيف بها، لا تدرك الأبصار ويدرك الإصار واللطيف الخبير من صفحان. هذه الآية جعلها للبدع عندهم في رؤية استبه البدع بدليل ما إلا فيه يدل على كل أهل الحق ويدع بطلان لا يدركه الإصار وهو يدرك الإصار وهو اللطيف بها. هذه الآية إخوة الكرام تحمل آية معنى كل منها حق المهول منقوع عن ثلاثة أهل عمل. أول هذه المعاني أن المراد ما في هنا ناقحة، عليك أنك يشامل لما في هذه الأحوال ما بعد الآتلك لا لك، فليس للرؤية فيها نفي إحوة نحن نرى ولا نحيط إهتمام يعني جل على. إذا كان كريه عسماء الأرض وكله هو موضع قي كثبته في مستدرك لكن وقد التوحيد لبين والأسماء ساتر الإمام البيهق وتفسير ابن الميري بسند عن ابن عباس رضي الله والعرش لا قدره إلا الله، كرسوه السماوات ولا موضع قدمه، والعرش رام بكثير وجل وعلا علي عظيم. فنحن عندما نراه نحيط به، فالسماء لعظمتها تراها هل تحيط بها؟ الأرض لعظمتها تراها هل تحيط بها؟ لا، ترى الأرض لكن تحيط بها، ترى السماء لا تحيط بها، إنما إذا كان الشيء صغيرا تراه وتحيط به. فالله يقول لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، هذا فيه نفي للرؤية أم للإدراك؟ فيه نفي للإدراك أي للإحاطة، وفيه إثبات للرؤية قطعا أي تراه بدون إحاطة. لما؟ ليتميز عن المخلوقات المحدودة التي ترى مع إحاطة، أما لعظمته فهو سبحانه يرى ولا يحاط به. ثبت هذا في كتاب الرؤية للإمام الدارقطني وكتاب التصديق بالنظر للإمام الأجري عن عكرمة رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. وسيأتينا هذا إخوة الكرام عند مبحث رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المبحث إن شاء الله ليلة الإسراء والمعراج. رأى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، وفي رواية رأوه مرتين، والحديث مروي هنا عن عكرمة من قوله وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو صحيح صحيح. رأى نبي عليه الصلاة والسلام ربه مرتين، وسيأتينا الكلام على هذا كما قلت إن شاء الله، لكن ذكرت هنا نسبة الكلام إلى عكرمة لما فيه من تعقيب هو محل الشاهد. فقيل لعكرمة كيف هذا والله يقول لا تدركه الأبصار؟ قال ليس ذلك. ثم قال للقائد ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال هل تحيط بها؟ قال لا. قال ألست ترى الأرض؟ قال بلى. قال أتحيط بها؟ قال لا. قال فالله أعظم من ذلك، أي الرؤية واقعة لكن بلا إحاطة. وهذا له شاهد في كتاب الله، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. انتبهوا إخوتي الكرام لدلالة الآية لمدركون، لمحاط بنا، لأن البحر أمامه وفرعون وقومه وراءه، وقد أحاط بهم التلف والعطب من كل جهة. إنا لمدركون، فلا مهرب ولا منجا، البحر أمامنا نغرق، والعدو وراءنا يقتل بلا رحمة. إنا لمدركون، لمحاط بنا من جميع الجهة، وقعنا في دائرة الآن. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إذا لمدركون، لمحاط بهم، وهنا لا تدركه الأبصار، لا تحيط به. فالآية فيها إثبات للرؤية، لكن لرؤية ليست كرؤية المحدود، رؤية بلا إحاطة لعظمة الرب جل وعلا. وقد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحديث بالصحيحين، وهذا لفظ الإمام مسلم، أن الله يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بشماله، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. فالسماوات مطويات بيمينه، والأراضون مقبوضات بشماله. هذا إذا رؤيا يحاط به، قطعا لا نراه من غير إحاطة، كما نرى السماء ولله المثل الأعلى من غير إحاطة، وكما نرى البحر من غير إحاطة، وكما نرى الأرض من غير إحاطة. فالله أعظم وأعلى وله المثل الأعلى. والمعنى الثاني الذي يقوله المعتزلة والخوارج والإباضية والشيعة، يقولون لا الإدراك بمعنى الرؤية، يقول لا حرج، لا تدركه الأبصار، لا تراه، أي في الدنيا لا في الآخرة، كما قال الله لنبيه وكليمه موسى تراني، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لما قلتم هذا؟ وللأدلة المتعينة التي صرحت برؤية الله في الآخرة. فإذا هنا لا تدركه في وقت من الأوقات في هذا العالم الثاني، لا تدركه الأبصار، لا تراه في هذه الحياة، لا تراه في هذه الحياة. ولم لا تراه؟ نقول هذه الحياة الدنيا ليست محلا لرؤية ربنا لثلاثة أمور. أولها، نحن طولبنا أن نؤمن بربنا إيمان غيب، لو كنا نراه لصار الإيمان إيمان مشاهدة، فما وجد كافر. ولذلك الكفار في دار القرار يوحدون ويقولون أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولذلك نحن طولبنا بالإيمان الغيبي، الذين يؤمنون بالغيب، فلو كشف ربنا عن نور وجهه في هذه الحياة ومكننا من رؤيته لصار الإيمان إيمانه مشاهدة، وما تميز المؤمن من الكافر والتقي من الشقي. الأمر الثاني، قوانا في هذه الحياة لا تحتمل رؤية وجه ربنا، وخلق الإنسان ضعيفا، شوكة لو دخلت في رجلك تؤرقك فلا تستطيع أن تنام لياليا، وثعبان لو لدغت لقتلك، ورصافة يعني هكذا بمقدار أنملة لو دخلت في جسمك لا أتلفك. إذا أنت ضعيف، وقواك لا تتحمل، لابد من أن ينشئك الله تنشئة أخرى، فبصرك اليوم حديد، فتتهيأ لرؤية ربنا المجيد. أما في هذه الحياة فلا يمكن. الاعتبار الثالث، رؤية نور وجهنا وجه ربنا الكريم أعظم كرامة وأعظم نعمة، وهذه الدار خفيفة، ليست محلا لتلك النعمة الكريمة النفيسة. ولو حصلت رؤية الله في الدار الفانية حقيقة، الإنسان إذا يتمنى البقاء فيها ولا يريد الانتقال منها، ولا يريد إذا لقاء الله بعد ذلك، لأنه يلقاه فيه هذه الحياة. إذا هذه ليست بدار كرامة تحصل فيها هذه الكرامة، بدار امتحان وبلاء وعناء. نعم أكرمنا الله بالإيمان لتطمئن قلوبنا، لكن الكرامة الحقيقية لا تحصل لنا إلا في جنة ربنا عندما نتنعم بنور وجهه. أما هذه الحياة ليست محلا لرؤية نور وجه رب الأرض والسماوات. لهذه الاعتبارات منعنا من رؤية الله في هذه الحياة. إذا لم تراني في الدنيا لا في الآخرة. والاعتبار الثالث والمعنى الثالث، لن تراني في كل وقت إذا تجليت بنوري الذي هو نوري. والله عندما يتجلى لنا يوم القيامة يتجلى لنا على حسب تحملنا واستطاعتنا في ذلك الوقت. أما إذا تجلى بنوره الذي هو نوره لا يشاهده حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. إذا لن ترى، لا تدركه الأبصار إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. ثبت هذا في سنن، ثبت هذا في سنن الترمذي وكتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة ومستدرك الحاكم، ورواه الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد عن ابن عباس رضي الله عنهما والأثر في درجة الحسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين، فقيل له: ألم يقل الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال: ذلك إذا تجلى بنوره الذي هو نور. ذلك إذا تجلى بنوره الذي هو نور. لكن إذا تجلى تجليا يناسب الرائي فبإمكان الرائي أن يراه بعد ذلك، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به إذا رأته، لا تراه في هذه الحياة، لا تراه إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. وهذه الآية إخوتي الكرام دليل على ثبوت رؤية المؤمنين لوجه ربهم الكريم. وجه ذلك أنها لو لم تكن دالة على ثبوت رؤية المؤمنين لوجه ربهم الكريم في جنات النعيم، لو كانت دالة على النفي المحض فقط لا تدركه أي لا تراه مطلقا، لكان فيها وصف لله جل وعلا بصفة سلبية أي بنفي، بنفي فقط، ولا يحصل تمدح وفضل في النفي المجرد. ولذلك قال أئمتنا: النفي المحض لا فضيلة فيه إلا إذا دل على إثبات ما يضاده من الكمال. فالنفي المحض، النفي المجرد لا مدح فيه. لماذا؟ وهذا هو الحكم الفاصل بيننا وبين المبتدعة في الصفات، فانتبهوا لهذا الأمر ولا يغيبن عن أذهانكم إخوتي الكرام. النفي المحض، النفي الخالص، النفي المجرد يوصف به المعدوم. كل نفي يصح أن تنفيه عن المعدوم، فتقول: المعدوم لا يرى، يجوز أم لا؟ يجوز. المعدوم لا يكذب، المعدوم لا يزني، المعدوم لا يسرق، يجوز أم لا؟ كل نفي يجوز أن تنفيه عن المعدوم. ولذلك ساء ظن المبتدعة بالحي القيوم عندما وصفوه بالسلوك ولم يصفوه بالإثبات، لأن المبالغة في السلب تؤدي إلى العدم والنفي. ولذلك على زعمهم عندما يقولون: لو وصفنا الله بصفات الإثبات يلزم من تشبيهه بالموجودات، نقولون: إذا نفيتموه بصفات النفي يلزم تشبيهه بالمعدومات الممتنعات. ولذلك ليس في النفي المحض مدح. فالله عندما يقول: لا تأخذه سنة ولا نوم، ينفي السنة والنوم نفيا محضا صرفا خالصا، أو لإثبات ما يضادهما، لإثبات ما يضادهما قطعا وجزما. فالنفي المحض لا مدح فيه. لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لاتصافه بكمال الحياة وتمام القيومية. فالله عندما قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنا وأنت كل واحد منا حي قيوم، فكل واحد منا حي ليس بميت، وقيوم قائم على شؤون أسرته وعلى تدبير نفسه، كل واحد منا حي قيوم. لكن حياتنا كاملة أو ناقصة؟ حياتنا في الحقيقة حلم، حلم. ولذلك الفارق بين حياتنا وحياة ربنا هذا الأمر: لا تأخذه سنة ولا نوم، حياة كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، ثلاثنا وهي مبادئ النوم، ولا نوم أصغر ومن باب أولى، ولا نوم أكبر وهو الموت. فإذا حياة تامة كاملة لا نهاية لها، وحياتنا ليست كذلك. قيوميتنا، هل نحن نستطيع أن ندبر شؤون أنفسنا وجميع شؤون من نقوم عليه من جميع الجهات فنعلم سره وعلنه ونقدم ما يحتاجه ونتبع عنه ما يضره؟ لا، من القائم بنفسه المقيم لغيره، لا إله إلا هو ولا رب سواه. إذا حي قيوم، ليقرر كمال الحياة وتمام القيومية فيه قال لا تأخذه سينة ولا نوم. وعندما نفى الله جل وعلا عن نفسه صفة العجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لمن تفى العجز عن ربنا الكريم؟ لما؟ لاتخاذه بصفات الإثبات التي تضاد العجز. فجاء إذن السلب مقررا معنى الإثبات وموضحا له. ما الذي يضاد العجز؟ أمران ثالثة لهما. العجز يضاده القدرة ويضاده العلم، وسبب العجز إما جهل وإما ضعف. فالضعيف عاجز والجاهل عاجز، هو قوي لكن ما عنده علم بصناعة الساعة فماذا يقال عنه؟ عاجز. هو عليم بصناعتها لكنه عليل مريض، ما عنده وقت لي وعنده تفرغ ومقدرة لصنع الساعة يقال عنه عاجز. انتفى العجز عن ربنا لكمال قدرته وتمام علمه، وإلى هذا أشار الله. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، انتبه، إنه كان عليما قديرا. كيف يتصف بالعجز وهو عليم قدير؟ ففيه صفات الإثبات التي تدل على نفي تلك الصفات وهي العجز، فجاء في ذلك النفي مقررا معنى الإثبات. وأما نفي محض لا مدح فيه، نفي خالص لا ثناء فيه. هل المدح عندما تمدح إنسانا فتقول له أنت لست بزاني ولا لوطي ولا سارق ولا مجرم ولا خبيث، هذا فيه مدح؟ أم عندما تقول له أنت كريم عفيف؟ المدح بصفات الإثبات. وإذا أردت بعد ذلك أن تؤكد الإثبات فإيث بنفي، وكلما أوجدت وأجملت فكان أحسن. ولذلك كل نفي لا يدل على إثبات ما يضاد لا مدح فيه. لما؟ لأربعة أمور كونوا على علم بها، واحذروا تشغيب المبتدعة نحو هذه الآية لأنها من عمدتهم على زعمهم في أن الله لا يرى. نقول لو كان لا يرى لكان معدوما. وعندما اجتمع بعض أهل السنة في مجلس بعض الأمراء في عهد الدولة العباسية مع بعض المعطلة الذين يقولون إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا وراء ولا داخل العالم ولا خارج العالم، قال هذا الإمام السني: أيها الأمير، هؤلاء ضيعوا إلهك فاطلب إلها آخر. الإله ضاع، إذن هذا معدوم. الله ليس فوقنا ولا تحتنا ولا عن يميننا ولا عن شمالنا ولا أمامنا ولا وراءنا ولا داخل العالم ولا خارج العالم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إذن هو معدوم، فكرة خيالية فقط. هو العلي العظيم القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى. وأنا أقول انتبهوا لهذا حتى ما يقولون هذه الآية تدل على نفي الرؤية، قل لو دلت على نفي محض لا كان فيها وصف الله بصفات المعدوم وليس بحي قيوم. ليس في كونه لا يرى مدحا لأن المعدوم لا يرى، إنما المدح في كونه يرى ولا يحاط به. النفي المحض، النفي المجرد لا مدح فيه لأربعة أمور. أولها النفي المحض عدم المحض، والعدم يكفي في تحقيره أنه عدم ليس بشيء. النفي المحض يوصف به المعدوم كما تقدم معنا وليس في ذلك مدح. النفي المحض المجرد قد ينفى بسبب العجز، بسبب العجز لا بسبب اتصاف من نفيت عنه تلك الصفة بأنه كامل فاضل. فنفيت الظلم عنه، لما؟ لأنه عاجز، عاجز عن الاتصاف بالصفات المحمودة. وعاجز عن الاتصاف بالقدرة. وهل هذا فيه مدح؟ إذا نفيت الشيء عن الشيء لعجزه عنه لا لامتناعه لطهارة قلبه، هل فيه مدح؟ عندما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يمدحهم أو يذمهم. يذمهم يقول هؤلاء قبيلة ممتهنة لا يغدرون ولا يظلمون. وهل في نفي الغدر والظلم منقصة؟ منقصة إذا كان نفي هاتين الصفتين سببه الضعف والخبث، قلوبهم تتحرك على الغدر والظلم لكن جبناء ضعاف لا يستطيعون أن ينتقموا ولا يثأروا. فإذا نفي الظلم ونفي الغدر عنهم لا لعدلهم وفضلهم، إنما لعجزهم وضعفهم. إن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هان إنسان يمتنع عن الزنا لأنه لا يتيسر له لا لأنه عفيف، هل في نفي هذا العهر عنه فضيلة؟ لا ثم لا. إذا قد ينفى الشيء عن الشيء لعجز عنه فلا مدح فيه، قد ينفى الشيء عن الشيء لعدم قابليته له فتقول الجدار لا يكذب، وليس في ذلك مدح. لهذه الأمور الأربعة النفي المحض المجرد لا مدح فيه، فلو كان قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار دالا على نفي محض أي لا يرى لما كان في هذا النص مدحا لله جل وعلا، ولكان فيه تشبيها بالمعدوم، فنزه الحي القيوم عن ذلك الوهم الذي يقوله المتخرصون. إخوتي الكرام، هذه أدلة القرآن التي تصرح بأن المؤمنين يرون ربهم في جنات النعيم. وقد كما قلت لكم ورد في القرآن أدلة أخرى بمثل هذه الأدلة في العدد، أذكرها فقط كما قلت تعدادا دون الكلام على شيء منها، حتى إذا أراد أخ منكم أن يبحث فيها فتكون عنده جاهزة محضرة في مضامها وكتبها. وكما قلت لعل الله يجمعنا اجتماعا آخر فنتكلم على ما تركنا الكلام عليه إكمالا لبحثنا إن شاء الله. الدليل الأول من الأدلة الخمسة الأخرى قول الله جل وعلا في سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. وورد في الحديث ما يشير إلى أنهم هم في شغل والله جل وعلا يطلع عليهم من فوقهم ويقبل عليهم بنوره فينظرون إليه وينظر إليه. أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الدليل الثاني من الأدلة الخمسة قول الله في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، رأس ذلك النظر إلى وجه الحي القيوم. الدليل الثالث آيات اللقاء الكثيرة: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال الذين لا يرجون لقاءنا في آيات، فمن كان يرجو لقاء ربه. والدلالة كما قلت تحتاج إلى تقرير، إنما هذا لفظ اللقاء يدل على حصول الرؤية. الدلالة الرابعة الآيات التي صرحت بأن المؤمنين يفعلون ما يفعلونه ابتغاء وجه ربهم الكريم: إنما نطعمكم لوجه الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأحسن ما يفسر به اللفظ: يريدون التمتع والنظر إلى نور وجه الله الكريم. والدلالة الخامسة الآيات المحتملة لرؤية خير البريات عليه الصلاة والسلام لنور وجه رب الأرض والسماوات في حديثة الإسراء والمعراج. والآيات المحتملة لذلك أربع آيات سأذكرها عند مبحث رؤية نبينا عليه الصلاة والسلام لوجه ربنا في ليلة الإسراء والمعراج. هذه عشرة أدلة من كلام الله تدل على ثبوت رؤية المؤمنين لوجه ربنا الكريم. قبل أن أنتقل إلى الدليل الثاني وهو السنة، أريد أن أقف وقفة يسيرة مع الآية الخامسة التي ذكرناها، وهي قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والآية حقيقة وهذه الوقفة أثارها الشيخ أحمد الخليل بعبارة معسولة منمقة، والله لو علم قدرها الصبيان لاستحوا من ذكرها. وكيف نزل إلى هذا المستوى ما أعلم. يقول: لا تدركه الأبصار، لا تراه، وهو يدرك الأبصار يراها وهو اللطيف الخبير. يقول إذا وافقتمونا بأن الإدراك معناه الرؤية وقلتم لا تراه في الدنيا فهذا دليل عليكم على أنه لا تحصل رؤية في الآخرة. من أين هذا؟ قال إذا كان لا يرى في الدنيا كما تقولون، النص يدل على عدم رؤيته في الدنيا، لا تدركه الأبصار لا تراه في الدنيا كما تقولون على أحد التأويلات التي ذكرناها، فنحن نستنتج من هذا أن الأبصار لا تراه أيضا في الآخرة. ما وجه الاستنتاج أيها المستنتج؟ قال صفات الله لا تتغير ولا تتبدل، فالله إذا كان لا يرى في الدنيا فلا يراه في الآخرة، كما أنه ليس له ولد في الدنيا فليس له ولد في الآخرة. فإذا قلتم إنه يرى في الآخرة فنحن نقول لكم ينبغي أن يتخذ ولدا في الآخرة، وأن يتخذ والدا في الآخرة، وأن يتخذ زوجة في الآخرة، وأن يظلم في الآخرة، لأنه في الدنيا لا يتصف بهذا. فإذا جاز تبدل صفاته وتبدل الصفات في حقه، جاز إذن أن يوصف بتلك النقائص التي نفاها عن نفسه. وهذا تشويش، وهذه سفاهة، وهذه صفقة، وهذه مجادلة بالباطل، وهذا تلبيس. وكما قلت لكم إن الصبيان ينبغي أن يتنزه عن مثل هذا الهذيان، وأنا أقول له تثبيتا لأهل السنة الكرام، ولعل الله يلقي في قلبه هذا الكلام فيرجع عن غيه وضلاله، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أنا أقول إن صفات الله جل وعلا لا تتبدل ولا تتغير، والله جل وعلا عندما أخبرنا في هذه الآية أننا لا نراه، لا تدركه الأبصار لا تراه، ليس في ذلك تغير لصفاته عندما يرى. فقلنا لا تراه لا لأن هذا نقص في حقه لو رؤي في الدنيا، إنما هذا لأمور أخرى كما ذكرت. لا تراه من أجل الضعف الذي فيها، لا تراه طولبت بأن تؤمن بالغيب، لا تراه هذه الدنيا ليست محلا لهذا النعيم، لا تراه لا لأن الرؤية مستحيلة في حق الله كحق الولد والزوجة والظلم والكذب، تلك الصفات نقيصة مستحيلة على ربنا في الدنيا وفي الآخرة. هل امتنعت رؤية ربنا جل وعلا في هذه الحياة لأن الرؤية مستحيلة في حد ذاتها، أم لاعتبارات في حقنا؟ لاعتبارات في حقنا، فما تغيرت صفات الله؟ الله يجوز أن يرى في الدنيا وفي الآخرة، لكن أبصارنا في الدنيا لا تقوى على رؤيته، وفي دار كرامته يقويها ربنا جل وعلا فتراه، فما تغيرت صفات الله؟ ثم وصل به الأمر إلى أن قال إذا كنتم تقولون لا تراه الأبصار في الدنيا فقولوا أيضا لا يرى الأبصار في الآخرة، كما أنه يجوز تغيير صفات الله فقلتم هنا لا تراه الأبصار وهو يرى الأبصار في الدنيا، فقولوا تراه الأبصار في الآخرة ولا يرى الأبصار في الدنيا ولا يرى الأبصار في الآخرة. إن على حدث أن الهذيان والتشويش حول آيات القرآن التي دل على مدلولها كلام نبينا عليه الصلاة والسلام الكرام والتابعون لهم بإحسان، وهو قول أهل السنة الكرام. وأما الدلالة الثانية وهي دلالة السنة، إخوة الكرام، سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في إثبات رؤية المؤمنين لربهم في جنات النعيم متواترة. انتبهوا لهذا اللفظ لنقف عنده بعد ذلك قليلا، متواترة. نص على تواترها جم غفير من أئمتنا، وأنا أتحدى منكر الرؤية إذا كانوا يستطيعون أن يثبتوا عن إمام من أئمة الأحاديث أنه يقول إن أحاديث الرؤية آحادية. جمع الإمام الدارقطني أحاديث الرؤية في كتاب مستقل سماه الرؤية، الإمام الدارقطني. زادت الأحاديث المرفوعة رؤية الله جل وعلا، زادت الأحاديث المرفوعة فيه عن 20 صحابيا من طرق متعددة لكل صحابي. هذا كتاب الإمام الدارقطني. والإمام ابن القيم تتبع الأحاديث التي وردت في رؤية المؤمنين لوجه الله الكريم في جنات النعيم في كتابه العظيم حاذي الأرواح من صفحة 205 إلى 233 في قرابة 30 صفحة. تتبع الأحاديث التي وردت في الرؤية فبلغت 30 حديثا، انتبه، أي عن 30 صحابية، أحيانا لكل صحابي عدة روايات مروية عنه عدة طرق، عن 30 صحابية. ونقل الإمام الدارقطني عن أمير المؤمنين في الحديث في زمن يحيى بن معين أنه قال: عندي في الرؤية، عنده فقط، 17 حديثا كلها صحاح. وقد نص على أن أحاديث الرؤية متواترة. الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد على مذهب السلف في صفحة 66، والإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الرابع صفحة 450، وفي الجزء الثاني صفحة 61 و100، فقال: أحاديث الرؤية متواترة لا يمكن دفعها ولا منعها. ونص على تواترها الإمام السخاوي في فتح المغيث في شرح ألفية الحديث في الجزء الثالث صفحة 41، ونص على تواترها الإمام القفطاني والزرقاني في المواهب اللدنية وفي شرح المواهب اللدنية في الجزء السادس صفحة 113، ونص على تواترها الإمام الشيخ الكتاني في كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر، وقبله الإمام السيوطي في الأزال المتناثرة من الأحاديث المتواترة، ونص على تواترها الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في عدة أماكن، منها في الجزء السادس صفحة 21 و400، قال: حديث الرؤية مجمع عليها عند أهل السنة وهي متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ونص على تواترها الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم والحافظ ابن حجر في فتح الباري. وجم غفير من أئمتنا، ولا يوجد إمام من إمام الحديث إلا ويقول أحاديث الرؤية متواترة كما قال أئمتنا الكرام: مما تواتر حديث من كذب، أي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، أي بعض أنواع الحديث المتواتر. فرؤية المؤمنين لربهم متواترة عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. جاء الشيخ الخليلي في هذا الكتاب الذي فتن به عوام المسلمين فقال: وأما الأحاديث التي يستدلون بها على الرؤية فوضع أمرين كل منهما باطل، ووالله إنه يعلم أن كل من الأمرين باطل، وأسأل الله جل وعلا أن يلهمه رشده وأن يوفقه للإقلاع عن كلامه الذي قرره. قال: أولا، أحاديث الرؤية أحادية، هل سميت من قال هذا؟ فأنا وأنت لا في العين ولا في النفير، لا بد من أن نعول على أئمتنا ذوي القدر الجليل. وإذا كنت تعول على النقل على عن البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث فنعم الحكم من تنقل عنه. فهل واحد من هؤلاء قال إن أحاديث الرؤية أحادية؟ فإذا قالوا لنا معك بحث آخر، أنت تعلم أن أحاديث الرؤية متواترة، وإذا كانت أحاديث الرؤية التي بلغت 30 حديثا عن 30 صحابية هذه المرفوعة دعت من الموقوفات والمراسيل، إذا كانت هذه أحادية فليس في ديننا شيء متواترا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. 30 حديثا أحادي أم هذه متواترة تفيد العلم القطعي؟ الأمر الثاني، قال: إذا كانت أحادية لا تفيد العلم إنما تفيد العمل، فيعمل بها في الأحكام ولا يجوز بها ولا يجوز الأخذ بها في العقائد، لأن الحديث الأحادي لا يصلح أن يكون حجة في أمر قطعي. نقول: هذه القاعدة هذه من جراب ومن جورب الكلام المذموم، ولا بد من وضعها في موضعها كما قرر أئمتنا الكرام. الحديث الأحادي يكون حجة في العقيدة والاعتقاد ويفيد العلم القطعي باتفاق إذا تلقاه علماء الأمة بالقبول. فإذا سلمنا لك جدلا وتنزلا أن حديث الرؤية أحادية، فهل رق الدين على الصحابة وعلى التابعين وعلى من تبعهم ثم على البخاري ومسلم وأئمة السنة ومن بعدهم حتى نقلوا تلك الأحاديث الأحادية المتعلقة بصفات رب البرية ولا يجوز الاعتقاد بها فنقلوها وما نبهوا رق الدين؟ فلو كانت لا تصلح حجة ولا يعول عليها لكان ينبغي أن يعلقوا بكلمة قول أعلم أن هذه الأحاديث لم يكن عليها اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام ولا من بعده فكونوا على علم. فالحديث الصحيح الأحاديث إذا تلقي بالقبول حجة في العقيدة وفي غير ذلك. بل يقول الإمام السخوي الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول ينزل منزلة المتواتر. والسبب في هذا أن إجماع الأمة معصوم من الخطأ، وأمة إسلامية في عهد السلف الصالح عندما تجمع على وقوع رؤية المؤمنين لوجه ربهم الكريم، لو كان الحديث ليس أحاديا ضعيفا لتقوى بهذا الإجماع والاتفاق وصار عقيدة يدان بها. فكيف والقرآن يصرح بذلك؟ فكيف والأحاديث متواترة تنص على ذلك؟ فكيف والصحابة يقرون هذا ويعتقدونه؟ فكيف والتابعون تتابعوا على هذا؟ فكيف وأهل السنة على هذا حتى جاء بعد ذلك الخوارج ومنهم الإباضية وجاء الجهمية ومنهم المعتزلة وجاء الشيعة فقالوا رؤية الله مستحيلة ومن ادعاها فهو ضال. سبحان الله العظيم، كيف هذا؟ إذا ما يقوله في كتابه من أنها أحاديث آحاد كذب على السنة، وليدعم وليدعم قوله بإمام من أئمة الحديث ونحن راضون به. وأما هذه الأحاديث المتواترة والتي قلت لكم بلغت 30 حديث، سأقتصر على حديثين اثنين من هذه الأحاديث مع الأحاديث التي ذكرتها عند إيضاح مدلول الآيات المتقدمة. الحديث الأول رواه الإمام أحمد وروي في الكتب الستة باستثناء سنن النسائي، فرواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والحديث رواه الدارقطني في كتاب الرؤيا والإمام الآجري في كتاب التصديق بالنظر والإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. الحديث في الصحيحين وفي غيرهما كما قلت. وإذا كنت تحتج بأحاديث الصحيحين فاسمع، وأما تعليقك بعد ذلك على أحاديث الصحيحين عند بحثك في أهل الكبائر وأنهم يخلدون في الجحيم وأن يوجد أحاديث في الصحيحين تدل على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، فقال إن الأحاديث كثر فيها الخبط واللبط من قبل الرواة الذين لا يتورعون عن الزيادة والنقصان، وقد اغتر البخاري ومسلم بهؤلاء الرواة كما يظهر هذا واضحا في كتابيهما. الآن أوضحت عن مرادك، الرواة كثر منهم الخط والربط، فنقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، وهذا يخالف ما عليه الإباضية. فماذا سنقول نحو هذا الحديث الذي في الصحيحين؟ يقول الحديث كثر فيها الخط والربط، والله ما خطط ولبط فيها إلا أنتم، كثر فيها الخط واللبط من قبلكم، لا بقرآن تقبلون ولا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام تقبلون، فمن الذي يخبط ويلبط؟ وعلام الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه علامة. ثم يقول كثر الخط واللبط من قبل الرواة الذين لا يتورعون من الزيادة والنقصان، من أخرج له البخاري والمسلم فقد جاوز القنطرة وارتفع عنه القيل والقال، ومن طعن في رواية حديث في صحيح البخاري تحز رقبته، وإذا جاء آخر هذه الأمة في العصور المتأخرة يطعنون في الأحاديث التي دونت في القرن الثالث من قبل خيار خلق الله، فعلينا السلام وعلى ديننا العفاء. نحن سنطعن فيه في كتب أئمتنا التي التزم أصحابها الصحة، ونقول هؤلاء الرواة كثر منهم الخلط واللبط، وزادوا نقصوا ما تورع واغتر بهم البخاري ومسلم فأخرجا عن هؤلاء الرواة. هذا هو تعظيمك لصحيح البخاري ومسلم؟ هنا الحديث في الصحيحين إذا كنت تعظم الصحيحين وترى أن ما فيهما صحيح فاقبل ما فيهما، وإذا لم تر لهما هذه المنزلة فلا يجوز لك أن تقول رواه البخاري ومسلم، لئلا تحل عاما وتحرم عاما. أحد أمرين، إما أن نقبل بالبخاري وإما أن نرده، أما نأخذ حديثا على زعمك يوافق قولك تؤمن الأحاديث الأخرى ولا تجمع بينها، هذا في الحقيقة خطأ وضلال. والحديث في الصحيحين عن جرير رضي الله عنه يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا بأعينكم الباصرة التي في وجوهكم لا ريب في ذلك ولا شك، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لتخفيف النور أي لا يلحقكم ضيم ولا مشقة، لا يلحقكم ضيم ولا مشقة، ترونه ويحصل لكم سرور، ليس بهذه الرؤية يعني عناء وتعب وكلفة، لا تضامون بتشديد الميم، وضبط بفتح التاء على التشديد وضمها، لا تضامون أي تتضامون، لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا يزحم بعضكم بعضا، كما ترون القمر، عندما نرى القمر يعترينا ضيم؟ لا. يزحم بعضنا بعضا؟ لا. وفي رواية لا تضارون في رؤيته، لا يضار بعضكم بعضا كما لا تضامون، وبتخفيف الراء لا تضارون في رؤيتي أي لا يلحقكم ضير أيضا. الضبطان واللفظان بمعنى واحد في النهاية، لا يلحقكم ضيم ولا يزحم بعضكم بعضا، كل واحد يرى ربه في محله وعلى أريكته وفي داره كما نرى القمر ليلة البدر، كما ترون القمر ليلة البدر. والحديث إخوتي الكرام كما قلت إنه في الصحيحين ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام النسائي في سننه، وابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، ورواه الحاكم في المستدرك، والإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد، والدارقطني في كتاب الرؤيا. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، وعمار بن ياسر ذكر هذا الحديث بعد أن صلى صلاة فأوجز فيها فما أطال، وكان الإيجاز في القعود الأخير أي قعد وما أطال، فقال له الصحابة تجوزت؟ فقال سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء دعوت به في الصلاة. يعني نابس من الأدعية كما أنتم تسترسلون وتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار وتسألونه بعد ذلك ما تريدون. أما أنا دعوت بهذا الدعاء ومن أجل هذا كانت الصلاة موجزة على حسب رأيكم. ولو دعونا به الآن لو دعا به الأئمة بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لقال المصلون أطلتم، وأولئك هممهم تتعلق بربهم، ونسأل الله أن يجبر ضعفنا وأن يعفو عن تقصيرنا. فقال لهم تجوز ما أطلت في الدعاء، دعوت بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء وهذا الحديث ثابت قال عنه الترمذي حسن صحيح، وقال في جميعه في السنن. سألت عنه محمد بن إسماعيل يعني إمام المحدثين عند المسلمين أجمعين، فقال لي حسن صحيح حسن صحيح. هذا الدعاء هو، احفظوه إخوتي الكرام واضبطوه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، فدعا به عمار في آخر صلاته رضي الله عنه وأرضاه: اللهم بعينك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقض، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدي. هذا دعاء نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، كان يدعو بهذا، وعمار دعا به في آخر صلاته. وفيه إخوتي الكرام: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة في كتابه التوحيد بعد أن روى هذا الحديث، وهو من جملة من رواه كما قلت: ألا يعقل ذو الحجى يا طلاب العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه؟ فإذا كانت الرؤية ليست كائنة ومستحيلة باطلة، فهل يجوز لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يسأل ربه رؤية النظر إلى وجهه الكريم؟ ألا يعقل ذو الحجى يا طلاب العلم، هل يجوز أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ما لا يجوز كونه؟ هذا حقيقة لا يقول به عاقل. كون النبي عليه الصلاة والسلام يسأل شيئا مستحيلا، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إخوتي الكرام، الحديث كما قلت صحيح، وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عجيب أمر الإمام أبي الوفاء بن عقيل الذي توفي سنة 1350 للهجرة، وتقدم معنا أن الزمخشري 38 و500، وهو من أئمة الحنابلة الكبار أبي الوفاء بن عقيل. الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل له كتاب الفنون زاد على 400 مجلد الفنون، وعنده تحقيقات عظيمة بديعة، لكنه خالف السلف في كثير من الأشياء، كما قال الإمام الذهبي في ترجمته في ميزان الاعتدال، وقال الذهبي معلقا على ذلك: إن كثرة التبعد من الكلام مضرة بدين الإنسان، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحقيقة علم الكلام ما دخل فيه إنسان إلا تلوث ذهنه. ورضي الله عن الإمام الجنيد عندما يقول: من تعلم علم الكلام سقطت هيبة الرب من قلبه. ولذلك لا يستبعد من المبتدعة عندما غلظت أكبادهم وقلوبهم أن يقولوا إن القول برؤية الله في الآخرة ضلال. هيبة الله سقطت من قلوبهم. أقل ما يحصل في قلب الإنسان عندما يتعلم علم الكلام والهذيان والجدال بالباطل أن تسقط هيبة الرب من قلبه، فلا يعظم بعد ذلك شعائر القلوب ويحرم لذيذ مناجاة علام الغيوب، لأنه هو يقول: يا رب لا أريد لذة النظر إلى وجهك الكريم. فالله يقول له: وأنا سأزيدك، لن أرزقك مناجاتي لذيذ مناجاتي في هذه الدنيا، لا دنيا ولا آخرة. لأن من تلذذ بطاعتي في هذه الحياة يتلذذ بنور وجهي في نعيم الجنة. وأما أنت تقول: لا أريد التلذذ بنور وجهك، فأنا سأعاقبك بأنك لا تتلذذ بطاعتي عندما تقوم بها. سمع أبو الوفاء بن عقيل رجلا يدعو فقال: اللهم من يسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، بهذا الدعاء. فقال: يا هذا، كما يقول هذا الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثامن صفحة 55 و300: يا هذا، هب أن له وجه. يعني سلمنا لك أنه وجه، مع أننا لا نقول له وجه ولا يرى ولا يتكلم ولا، لأن هذا يهم التشبيه والتشكيم على زعمه. هب أن له وجه، أفتتلذذ به أيضا؟ يعني بلغ سفاهتك وضلالك أنك تقول لله وجه وتلذذ بالنظر إليه. هب أن له وجه، أفتتلذذ بالنظر إليه؟ يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمات رب البرية: وهذا الذي ينكره الإمام ابن عقيل هو ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام. أنا لا ينكر، فليس من دعاء ذلك الرجل، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح. إنما هذا حال المبتدع، كما أن ذاك أيضا الزمخشري المبتدع ينكر هذا. هذا الذي سلك هذا المسلك وتلوث دينه في علم الكلام يقول: هب أن له وجه أفتتلذذ به. إخوتي الكرام، أحاديث رؤية المؤمنين لوجه الله الكريم في جنات النعيم متواترة عن نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء 11 صفحة 54 وفي الجزء 10 صفحة 55 و400: إن أحاديث الرؤية متواترة، نعوذ بالله من الهوى ورد الحق بالباطل. ويقول في الجزء 10 في المكان الذي ذكرته: يا سبحان الله، إن أحاديث الرؤية متواترة فما أقل الإنصاف. ونسأل الله بفضله ورحمته أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ونسأله أن يمن بذلك على أمهاتنا وعلى آبائنا وعلى شيوخنا وعلى من علمنا وتعلم منا وعلى جميع المسلمين والمسلمات، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.